شيء يشير له الولدان والأمة ساكنة ولا كأن شيء حصل. فكشف الحال عن هذان في الأمة عجيبة جدا. الأمر الآخر في الصدمة أنه كشف الحال عن أنه الهيكل الديني لأهل السنة أهزل من الأمة، بل هو سبب هزال الأمة. أن الهيكل الديني لأهل السنة ما كان على الحركات لسه، علماء المسلمين قاطبة، ما أحد حكى. الشجاع البطل كان في مرتبة الشيطان الآخر، ما حكى. الذي حكى تقاسمه معسكرين، دعا الملك فهد ابن عبد العزيز إلى مؤتمر مكي، فكانت الدعوة موجهة ل 412 عالم، فكان الحضور 398، يعني نسبة الحضور 95%. حضر كل الهيكل الديني لأهل السنة. إيش تخطر على بالك أسماء؟ أي كبار العلماء كله، وطلبة العلم أتباع، مشيخة الأزهر كله، يعني هدول بالعشرات كله. كل شيء اسمه مفتي دولة في اليمن، في المغرب، في سنة التركية، كل شيء اسمه علماء أخوان المسلمين، قرطاوي، غزالي، غنيش، كله كله كله كله حضر. أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه توفى، كل حضر. علماء السنة قادة حركة كلهم اجتمعوا في مكة، وإيش؟ طبعا نزلوا الطيارة، تقبلونا على البساط الأحمر، نقلوهم من الرزريج إلى قصر الضيافة، واجتمعوا. إيش طلع معهم؟ طلع معهم أن احتلال الحرمين جاي لأنه استنصار بالدول الصديقة اللي هي اليهود والنصارى من قبل دولة التوحيد الوحيدة في العالم، فهمت؟ وأفتي رسميا باحتلال الحرم ووجود اليهود والنصارى، مو بس اعتبروها مستأمنين لا يزعجون عليهم. ومهد هذا بعد سنة، في سنة 91، ونحن كنا هنا في الزلزال الثاني، أن عقد مؤتمر مدريد وطرح الصلح التطبيع، والصلح مع اليهود بعد قدس اللي راح قبل 30 سنة، بحيث يصبح فرق شرعي أنه محتل بصورة شرعية. واجتمعوا هؤلاء الناس، وكان كبار العلماء من ابن باز وغيره، قالوا هذا كلام مشروع وصحيح. باع الحرم في الأولى وباع قدس في الثانية. هذا الزلزال عشنا ونحن هنا في الجبهة، كل الحركة الإسلامية موجودة. طبعا الذي نجا من مؤتمر مكة وين راح؟ راح لمؤتمر بغداد. في مؤتمر بغداد جمعوا صدام حسين، من تبقى وقال هؤلاء اللي راحوا عن فهد هؤلاء منافسين الذكر دولار وغلط. وإيش الصح اللي عندكم يا أبو؟ قال صاحب الأمة صدام حسين، والآن هو الجهاد، وهي كتبنا على العلم الله أكبر، فهمت؟ فصار الزنديق التلميذ الأول لميشيل عطلق سفاح المسلمين، هو المخرج اللي نفذ من هذه البالوعة ووقع في هذه المصيبة. فكشف هزال الأمة اللي تكون فلاه هزال مصيبة أكبر، أن الهيكل الديني لأهل السنة اللي هم أهل العلم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، قمتان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، الأمراء والعلماء. إذا فسدا فسد الناس العلماء، فالحمد لله كفر الأمراء ونفق الأمراء. فوريني إيش حكام الأمة. ومن شذ عن هذه القاعدة تجدهم أسماء نادرة، دكتور عمر، الشيخ عبد الله عزام، يعني أشياء بتعد لو تجهد ما بتجهد بالكاس، يعني تجهد توصل لعدد الأصابع اليدين مثلا، فهمت؟ سفر سلمان. وإيش صار فيهم بعد ذلك؟ الهزال الأكبر قتل، هاي الأسماء اللي ذكرت لك فيها الأربعة كلها قتل، سجين كله قتل. الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قتل، الشيخ تميم قبله قتل، الشيء الدكتور عمر سلم قتل، سلمان قتل آخر، ودخلوا في حالة من تعفنات السجون. إيش سوت الأمة؟ ورش أدمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما، وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تلعثما. تفتح الراديو تمسك الجريدة كل يوم، عشرات الأخبار، عشرات الفتاوى، سير من المفرد. جابوا لنا شريط مسجلين الأطفال، طبعا دعي للمؤتمر كل قادة في هذا الأطفال السبعة حضروا، فتغير حكمة هذا الفلسة الله على نبيه تغير عن المؤتمر، حضروا الصفر جلس خيات حفظ. ثم في الآخر كتب بيان المؤتمر، بيان المؤتمر مكة أربع أشخاص، الإمام ابن باز وسوار الذهب بتاع السودان، وعبد الله نصيف أمير الضابطة مسؤول حوار الأديان الآن حاليا، حوار الإسلام الدين المسيحي الإسلامي، ومسؤول مجلس الشورى بالتعيين من قبل الثلاثة، شيخ الأخوان المسلمين إمام الحركة الإسلامية في الحجاز. ومعهم شخص آخر للأسف ما بيعرفوه اسمه بهيج من الحويش، نحن نعرفه، هو من الأخوان من قيادة الإخوان المسلمين السوريين، أبوه مسيري، أبوه مسيري، هو من أئمة الحركة الإسلامية.

بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. رحبت الأم بجنود المحتلين ترحيبا شديدا. وما أحد قرب الآن الاحتلال له 10 سنوات. أنا أتحدث كلام خطير صحيح، ممكن واحد يضرب عنقه في هذا الكلام، ولكن هذا الكلام حصل الآن 1990 1999. كم سنة مر؟ 9 سنوات، 10 سنوات، لأنه في آخر السنة. 10 سنوات من الاحتلال، ما هي حصيلة خسائر الأمريكان فيه؟ انفجار الرياض 4 أمريكا، انفجار الخبر 19 أمريكي، 4 قصفات، 23 أمريكي في 10 سنوات. عم يربحوا من الجزيرة في اليوم الواحد $1 مليار. هل سمعت بدولة محتلة تاخذ في اليوم $1 مليار؟ في السنة $360 مليار، في 10 سنوات $3,600 مليار. ما بتقدم 23 قصير؟ اصلا حوادث السير في اسبانيا ليلة السبت والاحد، كل سبت واحد حوادث سير من السواقين السكارات ب 100 ل 180 قصير. في امريكا ضربة 10، يعني شيء 1000 قتيل في الاسبوع حوادث سير، 3000 قتيل جرائم. ما ادري كم، يعني اصلا في قتلى. ففي دولة ما بتدفع 23 قتيل ب 3,600 مليار دولار؟ لا في المقاومة اصلا، لا في المقاومة اصلا. هو كل اللي طلع في هذه الامة 4 تلاميذ من تلاميذ ابو محمد المقدسي الله يجزيهم خير، اعتبروا المفسدين بوضع طوارئ المفسدين في الارض. صحيح؟ لما دخلت امة المنافقين، طائفة المنافقين، ليسوا فقط علماء الجزيرة، علماء المسلمين الهيكل الديني لأهل السنة كله ذهب إلى مؤتمر مكة وأجاز احتلال الجزيرة واحتلال الحرمين. وذكرت لكم شيوخ الأزهر، هيئة كبار العلماء، مفتين مصر، مفتين سوريا، مفتين اليمن، مفتين الدنيا، الهند أبو الحسن الندوي، كل الصحوة، مش الصحوة، كل الهيكل الديني للعلماء. جاءت قيادات الصحوة، قيادات الإخوان المسلمين، أربكان، قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان، قيادات الجهاد الأفغاني، كله حضر. قيادات الإخوان المسلمين في سوريا، الشيخ عبد الفتاح أبو غزة غفر الله له من توفى، كل الناس حضرت وخرجت بفتوى يجوز لحكومة السعودية التي تمثل دولة التوحيد الوحيدة في العالم حتى أن تستنصر بالدول النصرانية الصديقة من أجل تدفع عن نفسها، لأنه هذا حالة استنصار مشروع. وإسلاما متكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد، وإسلاما تكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد، وإسلاما صرخة الحر الذي سئم الهوى نذل العبيد. قالوا فينا تبعا لذلك الدول العلماء السعوديين قالوا لتقاموا هؤلاء مفسدين في الارض، وخرجت فتوى هيئه ديوان العلماء وفتوى الطنطاوي وفتوى العلماء، ووقف السيف الى الحرم، ظهروا الى باب الكعبه بعد انفجار الخبر، يقول يجب على العالم ان يستحل ليجفف المنابع الماليه للارهاب، وتحول الى منظر تجفيف منابع على جدار الكعبه. الشيخ سداسي بتملا اشرطه القران الساعه وكل الدنيا. وخرج عبد الله نصيف يقول يقولون عنا ان الامريكان محتلين الحرم، اقرب جندي امريكي الى مكه في اكثر من 1500 كيلو. هذا الرجل من قيادات الحركه الاسلاميه الكذاب، اقرب جندي امريكي هو في جده في البحر، يضرب علينا الكروز على اطلالنا. واسلماه رجفته الطفل الذي نام ينتظر الفجر السعيد، كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد. الآن طائفة المنافقين ذلت أيدي الأمة عن الجهاد، كيف سيجاهد رجل يقول له شفتي الأعظم لن تروح رائحة الدنيا، وفي الدنيا من طريقة الوزن أو نصر رفع النصر، ما أحد يجاهد. هذا هو التفسير المنطقي لأنه هذا الرجل الذي نحتب على خير بلاده مات في الجهاد من 4 سنوات، فما تبعه من أهل الجزيرة إلا 7 أو 6 أو 5. ليش؟ هل الشباب هم كلهم فاسدين عاطلين؟ ليس صحيح؟

لا يمكن أن نسميها بمسمياته، وبدون تسمية المسميات بمسمياتها لا يمكن أن نتحرك، لأن من أول أعمال إبليس تغيير المسميات. من أول أعمال إبليس تغيير المسميات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي على أمة زمان يستحلون فيه الخمر يسمونها بغير اسمه، يسموها إيه؟ مشروبات روحية. الربا اللي هو المحق يمحق الله الربا، وآيات وأحاديث الربا غاية في شدة الألفاظ. قال صلى الله عليه وسلم: درهم الربا أعظم من 36 زنية. فهمت؟ هذا سموه فائدة، غيروه سموه فائدة. إبليس بده يطلع آدم، قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما هي معصية، غير له. فهمت؟ فجاءوا الآن يسموا الجهاد إرهاب، وجاءوا العلماء يسموا الخروج على المرتدين ومحاربة هؤلاء. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منهم، وإلا كيف حتتنزلها لنبيئكم على من تنزل الشياطين؟ هؤلاء هم اللي تتنزل عليهم الشياطين. فالشاهد في الموضوع، أصبحت أمة اليهود تقود أمة الصليب مع تضعف وجه المرتدين، ينصرها المنافقين ضد جماعات الجهاد المسلح التي حفرت. فكانت النتيجة أن وصل الجهاد إلى قعر الأزمان في 1999. أمتي ما ددها، أمتي ما ددها، فتردد في المهاوي، فتردد في المهاوي. كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحداها كل غاوي، وحداها كل غاوي. حريص ضال، وهو كل من عادى ملكهم، وكل من عادى رئيسهم، وكل من عادى دخلهم ومدخولهم وحياتهم، وهو عدو له إلى يوم القيامة. يبكي فيه ويستحل دمه، ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. هذا ما نراه الان. ولعل منكم من شاهد المحادثه التي اجرتها الجزيره مع اسامه بن لادن. الشيخ اسامه ماذا يقول؟ يقول: ذهبت الى الشيخ ابن عثيمين فقلت له: لماذا ادخلتم اليهود والنصارى بفتواكم؟ قال: لم ندخل، نحن لم ندخلهم، انما صدرت الفتوى بعدما دخلوا، اي نحن مغلوبون على امرنا، اي اتكبار العملاء وليست العلماء. والله يشهد على ما اقول، عملاء يصدرون الفتاوى باثار ربعي، تحرف الفتاوى. هذه ليست اول مره، عندما قتلت الحكومه الجهيمان في الحرم قتلته قبل 5 ايام، ثم اصدرت هيئه كبار العلماء فتوى ب5 ايام، لانهم لم يكونوا موجودين في البلاد. اجمعوهم ثم قال له: اذا فاصدروا فتوى تخرجهم. انظروا الى الفتاوى التي تسير بها الجيوش، هذه ليست فتاوى رجل في مسجد او رجل يجلس قاضي يتحاكم بين يتحاكم الناس له، لا، هذه فتاوى تغير بها التاريخ وتحتل بها الامم وتسير بها الجيوش ويعز بها الكافر على حساب المسلم ويقتل بها المؤمنون واولياء المؤمنين لحساب الكافرين والمرتدين واوليائهم. ليست الفتاوى العاديه، هذه فتاوى تولي الكفار. قال له: أنت تعلم أننا لا نفتي إلا بالمرسوم الملكي. إذن هنا هيئة كبار العلماء أو العملاء التي يستفيد منها الكفار الأشداء ضد المؤمنين الضعفاء، في أي ميزان، في أي كفة، في كفة الحق أو في كفة الباطل، توضع هذه الهيئة المجرمة ومثلها من الهيئات التي تسير بها الجيوش وتخدر بها الشعوب. في أي كفة توضع هذه الهيئات؟ كفة الإيمان أم كفة الكفر؟ كفة مصلحة الدين أم كفة مصلحة الكفار؟ يسمون الأشياء بغير أشيائها. يقول القرضاوي: لا بأس أن يحاكم أسامة بن لادن، ولكن في دولة مثل مكة، من الذي سيحاكمه؟ علماء الطاغوت. سيحاكم بماذا؟ ما الذي فعله؟ هل ثبت التهمة عليه؟ ثم إذا ثبت ماذا سيقول في المحاكمة؟ يقول: لو فعلت كذا وكذا. يقول: هذا الله سبحانه وتعالى قال كذا وقال كذا وقال كذا. ماذا سيقال له؟ براء، أنت من مجاهد المسلمين، أنت من علماء الأمة، أنت من فقهاء الأمة، أنت من الذين لم يشتروا بدينهم ثمنا قليلا، يلا براء. هل يقال له بشهادة؟ هل الذي تفعله أمريكا في بلادنا قتلا وذبحا واعتداء على أموالنا وأولادنا وأعراضنا تحت أي تهمة؟ هل هذا ليس بالإرهاب؟ يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصبحينا. رغم هادته لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصبحينا. وأرجو أؤكد تأكيد شديد جدا، لا يعتبر ويتخذ ويتلاعب بألفاظ رجل يقول هذا حكم بالتكفير على علماء المسلمين وعلى الطاغوت، بل انا اعتقد ان اكثرهم ليس كذلك حقيقه. ولو اعتقد بكفر كنت قلت ما يهمني لا هو ولا الادخل منه، ما اصلا امه الصليب والسي اي اي وامه اليهود الموساد تخوف اكثر من شده مشايخ نصف المعروفين، ماني خايف منهم يعني. ولكن حقيقه انا ماني مقتنع انهم كفر، ماني مقتنع انه في زمن القهر، ماني مقتنع، ربما انا غلطان في هذا الخيال الخطير، ماني مقتنع انه في زمن القهر وفي زمن هذه المحاولات انه جزء من المسلمين باخلاصه يرى انه ما في ملجا الا انه يروح على البرلمان ويكسر ثواب المسلمين ويدعو ما يستطيع. هو مخطئ عاصي يرجو ان يطيع الله سبحانه وتعالى فيما حرم، فهم؟ ولكن نتيجه حاله التاويل في وضع الامه هذه انا ما اعتبر ان هؤلاء كفار، ولكن اعمالهم كلها نفاق في نحر الاسلام والمسلمين واهل الجهاد، فهم؟ انا ما اعتقد ان عباس مدني كافر، حاشا لله، ولا اعتقد ان علي بن حارث كافر، حاشا لله، ولا اعتقد ان صلاح ابو اسماعيل رحمه الله عليه كان كافر، ولا اعتقد ان ابو الحسن الندوي جاء وادى لنا في احتلال الجزيره كافر، ولا اعتقد ان عبد الفتاح الغزي رحمه الله عليه كافر، ما اعتقد. أعلم من قرائن الإيمان ومن حالهم ومن فقههم ومن حالهم، ولا أعتقد أنه من باب متكفر، ولا أعتقد أنه من اعتياد ابن عثيمين وفتاويه حالية، ما أعتقد، ولو اعتقدته ثاني لسمعته متكفر، ولكن هذا العمل نفاق، وهذه الأعمال في نحر المسلمين، وعلينا كما سألت لكم في النظرية أمامكم حلف من أربع أطراف. اليهود يحاربوننا بالسلاح نحاربهم بالسلاح، والناس يحاربنا بالسلاح نحاربهم بالسلاح، والمرتدين يحاربوننا بالسلاح نحاربهم بالسلاح، فهذا الثالوث يحاربه بالسلاح، ويسمى كما سمى ابن تيمية جهاد السنان، وقال رحمة الله عليه جهاد السنان للكفار والمرتدين، هذا في الفتاوى. وأن المنافقين من قوات الصحوة وعلماء أهل السنة وما نسبوا إلى العلم بحق أو بباطل مرتدين أو جاهلين أو منافقين على تلوين، هؤلاء يحاربوننا بقال الله وقرأه، يحاربوننا بالحجة والبينة، فيجب أن نحاربهم بإيش؟ بالحجة والبينة، بقال الله وقال الرسول. هن قالوا قال الله أنتم مفسدين، نحن نقول لهم قال الله أنتم منافقين، وقال لك دليلنا كذا بنقول له دليلنا كذا، بيقول قال صلى الله عليه وسلم انتم مفسدين بنقول له قال صلى الله عليه وسلم انتم منافقين عملاء خونة، دليلنا كذا وكذا. هذا المجال ليس مجال قتال سلاح، وادخال السلاح على هذا المجال والقتال داخل الصحوة داخل أئمة الصحوة داخل العلماء حتى لو صح في حالات بسيطة سيكون مفسد لا يعلم مداها إلا الله في هذا الحال الذي نحن فيه، فهذا ليس من التفكير السليم، يفكر فيه إما خوارج وإما مجانين، ويأتي في نحرنا في الآخر. المنافقين هؤلاء جهادهم أسماه ابن تيمية رحمة الله عليه ومعظم علماء في كتب الجهاد أسموه جهاد البيان، فقال ابن تيمية جهاد السنان للكفار والمرتدين وجهاد البيان للمنافقين والمبتدعة اللي تحت مسمى الإسلام ما تستطيع تلزم بحاله، فهؤلاء جهادهم جهاد بيان، وهذا سنشرح إن شاء الله في نظرية الموازعة جهاد بيان جهاد سنان كيف يكون، وسنشرح أن جهاد اليهود والنصارى هو في الجبهات والإرهاب، وأن جهاد هؤلاء في الإعلام والتحريض، قال سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فلازم نقاتل هؤلاء في السيف واحد من ثلاثة وهؤلاء في الحجة والكتاب والسنة، ثم نحرض المؤمنين على هذا القتال، أن هؤلاء يقاتلونهم ويخرجونهم وهؤلاء يلعنونهم ويتركون دروسهم ويميجون حالهم حتى يرجعوا إلى الحق أو يذهبوا إلى حيث ألفت أم قشعر، مش عايزين أئمة الإسلام بهذه الصورة.